كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين ولقد اخترناهم على علم على وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين صدق الله العظيم.